بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التقديم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا اختيارنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكملنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارفعنا سفوح العارفين. في صفحة 72 بعد 700، والعنوان النبوة اصطفاء الاكتساب. الحديث إنما يتناول ما ذهب إليه أهل الحق فيما يتعلق بالنبوة. النبوة اصطفاء واجتباء من الله تبارك وتعالى. لا تنال النبوة بمزيد اجتهاد وإقبال على الله تبارك وتعالى. مهما رقى العابد في عبادته، إن لم يكن في علم الله أنه نبي فلن يكون نبيا، مهما أوتي من طاقة اجتهد بها في الإقبال على الله جل جلاله. فالنبوة اصطفاء لكتاب. ما خطورة من ذهب إلى أن النبوة إنما تتأتى بالمجاهدات؟ إلى ما يفضي قول من قال بأن النبوة عبارة عن مجاهدات يجاهد بها الإنسان نفسه في ذات الله تبارك وتعالى، يقبل على الله عز وجل، ينقطع عما سوى الله عز وجل، فإذا به يصبح نبيا. ما خطورة هذا القول في ميزان الاعتقاد؟ لا بد هنا قبل أن نبدأ بالحديث عن مذهب من ذهب إلى أن النبوة تأتي بالاكتساب بالجد والاجتهاد، لا بد لنا من أن نذكر بأن المحاور الرئيسة في شريعة الله عز وجل من حيث التوحيد والنبوة ولقاء الله تبارك وتعالى. أكدت شريعة الله عز وجل بما أنزل الله تبارك وتعالى على محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من نصوص قبل الهجرة ولم ينقطع ذلك بعد الهجرة. أكدت قضية التوحيد وأنه لا إله إلا الله، وأقامت على ذلك الأدلة والبراهين التي لا تعد ولا تحصى، ونفت قضية التعدد، ونصبت كلمة هي من أذكى الكلمات، بل هي أذكى الكلمات وأطيبها، لا إله إلا الله. المسألة الثانية التي أكدتها النصوص بعد النصوص الآيات تلو الآيات هي قضية النبوة، التوحيد والنبوة. النبوة يتفرع منها كل ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التكليف فيما يتعلق بالمنهج، ما يتعلق بالتشريع، ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بنظم الحياة، ما يتعلق بالحلال والحرام، ما يتعلق بالقيم والمثل، ما يتعلق بالأخلاق، ما يتعلق بالمعاشرات، أي ما جاء به صلى الله عليه وسلم مما تنتظم به أمور الحياة ظاهرها وباطنها، هذا إنما هو من مقتضيات النبوة. أيضا يمكن أن نرجع إلى النبوة ما يتعلق بالسمعيات، فلقاء الله تبارك وتعالى أمر عقدي جاءت به النصوص وبلغنا إياه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا مساحات واسعة من كتاب الله عز وجل إنما دندنت حول التوحيد، مساحات واسعة إنما تناولت النبوات في تألقاتها، في دعواتها، في مجاهداتها الأقوام الذين أرسل إليهم هؤلاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكم من مرة في كتاب الله عز وجل تأكد قضية الاجتزاء والاصطفاء، وأن النبوة في علم الله عز وجل من الأزل، وأنه لا يمكن أن يكون الإنسان نبيا إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك من الأزل، وهذا كما قلنا من الله وفضل من الله تبارك وتعالى. ومساحات واسعة في كتاب الله عز وجل إنما تتناول الآخرة، تتناول المساحات الواسعة التي حدثتنا عن الجنة وما فيها، وحدثتنا عن النار وما فيها، وحدثتنا عن الحساب، وحدثتنا عن الموازين التي تنصب يوم القيامة، حدثتنا عن البعث وأدلته وبراهينه، بل نصبت أمام أعيننا كثير من المشاهد والحوارات التي ستكون في الآخرة بين أهل الجنة وأهل الجنة، وبين أهل النار وأهل النار، وبين أهل الجنة وأهل النار، ذلك ليرسخ معنى لقاء الله عز وجل من حيث الأدلة والبراهين ومن حيث الوقائع التي نصبها الله عز وجل لنا لتحدثنا بها آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. نرجع لنبين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله عز وجل وامتن به واصطفاه واشتراه رسولا ليختم به الرسالة، فلا نبي بعد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحيث لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يفهم من هذا أن كل من ذهب إلى أن النبوة تتأتى من المجاهدات كأنما أبقى الباب باب النبوة مفتوحا، لأن قضية المجاهدات هذه لا تنقطع ولا تطول من فوق هذه الأرض. يمكن أن نجد من الذين يجاهدون أنفسهم طاعة لله، صوما، زكاة، ذكرا، تبتلا، يمكن أن نجد كثير الكثير. أيمكن لهؤلاء أن يكون منهم أو كلهم بناء على أن المجاهدة تورث النبوة أو يمكن أن يكونوا أنبياء؟ لا يمكن بحال الأحوال. وعلى هذا قصور في القول بأن النبوة كتاب إنما تنبني على أنه يمكن أن يأتي نبي بعد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ: الفلاسفة كفروا في أمور، من الأمور التي كفر بها الفلاسفة قضية البعث يوم القيامة، ومن الأمور التي كفر بها الفلاسفة القول بقدم الكون، قدم العالم، القدم الذي لا بداية له. ومن الأمور التي كفر بها الفلاسفة وصفهم للنبوة بأنها عبارة عن صفاء وتجل للنفس، يعني نفس صافية، نفس تجلت فيها المعاني. بناء على ماذا؟ قال: بناء على الرياضات، كأن يصوم باستمرار. وأنت تعلم بأن الإنسان مكون من مادة ومن روح، من طين ومن نفخة، فإذا ما توجه قبل الروح ليعتني بها أشرفت وقويت على حساب البدن. ونحن نعلم بأن الروحاني هو ذلك الذي غذى روحه، وحيث يغذي روحه ينبغي أن تكون هذه التغذية حتى يصلح لأن يقال له روحاني، ينبغي أن تكون عناية بالروح أكبر مساحة من عناية بالبدن. يعطي بدنه ما به قوامه دون زيادة، وعلى هذا تكون روحانيته أكثر من جسمانيته. فهم قالوا النبوة صفاء، النبوة تجلي للمعاني كما قلنا. مما يتأدى الصفاء؟ الصفاء يعني ثمرة للرياضات فقط. الرياضات معنى عام، لكن هناك تفصيل للرياضات التي يمكن أن يقوم بها من يريد أن يصبح نبيا بناء على ما ذهب إليه الفلاسفة. قال: نعم، لا بد لهذا الذي يجاهد نفسه من أن يتخلى عن الأمور الذميمة، وهذا شيء جميل، هذا مما دعينا إليه شرعا. وأيضا لا بد له من أن يتخلق بالأخلاق الحميدة، يعني نحن نقول في مجال التزكية، في مجال التربية، في مجال التخلية والتحلية، نقول لا بد من أن يتخلى المسلم عن كل صفة تبعده عن الله، لا بد من أن يتخلق بكل خلق يقربه من الله. وأعطي مثالين: التواضع والعجب. آفة العجب من القواتل للروح، وخلق التواضع مما يقرب من الله تبارك وتعالى. إذا تواضعت لله عز وجل رفعك الله عز وجل، وإذا أعجبت انتكس المعجب بنفسه، فإذا به يعقف على نفسه يعبدها دون الله تبارك وتعالى. العجب يمنع من شهود نعمة الله عز وجل علينا، العجب يعطيك معنى الفوقية دون أن يكون لهذا المعنى مسوغ. إذا أعجب بطوله، من أعطاك الطول؟ إذا أعجب بلون بشرته، من أعطاك لون البشرة؟ إذا أعجب بنسبه، من أعطاك النسب؟ كل ما يعجب به الإنسان في غالبه يرجع إلى منة الله عز وجل علينا به، اللهم إلا إذا كان يعجب بعبادته. إذا أعجب بعبادته منعه العجب بالعبادة عن الإخلاص، ذلك أنه حتى يخلص ينبغي أن يشهد العبادة فضلا من الله عز وجل. لولا فضل الله عز وجل والله ما عبدت الله تبارك وتعالى، لولا فضل الله لما ذكرت الله تبارك وتعالى، لولا فضل الله لما استقمت على شريعة الله عز وجل. وكونك تشهد فضل الله عز وجل عليك في تثبيت قدميك في الصراط أو على الصراط أو في مضمار الاستقامة، هذا الشهود كفيل بأن يحفظ عليك نعمة الله تبارك وتعالى. إذن لابد من التخلي عن الأخلاق الذميمة والتخلق بالأخلاق الحميدة مع باقي الرياضات، نعم، لكن أنت لماذا تفعل ذلك؟ قال يفعل ذلك يتقرب إلى الله عز وجل. الفلاسفة قالوا يفعل ذلك من أجل أن يصبح نبيا. أيضا القول بأنها مكتسبة من أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة. يعني من قال بأن النبوة اكتساب يكفر بهذا القول. ما وجه الكفر هنا؟ كنا الكفر لأن القول بأن النبوة مكتسبة إنما يلزم منها أنه يجوز أن يأتي بعد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نبي، أو يجوز أن يكون مع رسول صلى الله عليه وسلم نبي، لأن قضية فتح باب النبوة على أنها لون اجتهاد من البشر لا على أنها اصطفاء واشتباء من الله عز وجل، معنى ذلك أن مفتاح النبوة بيدي فقط، معنى مفتاح النبوة بيدي من؟ بيدي المختار الذي يختار النبوة، بيدي المصطفي الذي يصطفي النبي، بيدي المشتبي الذي يشتبي النبي، فهي اختيار من الله واصطفاء من الله واشتباء من الله تبارك وتعالى. طيب ما حكم من قال بجواز نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ دعك من الحكم على من يقول النبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مسلم به، لكن ما حكم من جوز مجيء نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال حكمه الكفر قولا واحدا. لما؟ قال لأن القول بجواز مجيء نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تكذيب للقرآن، فيه تكذيب للسنة. وعندنا قاعدة هنا إنما نبني عليها الأحكام التي يمكن أن نتوجه بها إلى من يقوم بعمل أو يعتقد اعتقاد أو يتصرف تصرف فيه ردة. كل تصرف يقتضي تكذيب القرآن ردة، كل تصرف يقتضي تكذيب السنة المتواترة إنما هو ردة. لماذا قلنا المتواترة؟ قال لأن من أنكر الحديث الصحيح لا يكفر وإنما يفسق، أما من أنكر الحديث المتواتر الذي نقله جمع عن جمع جمع عن جمع بحيث يؤمن تواطؤهم على الكذب، مع ذلك أنه بلغ مبلغ التواتر، كل من أنكر حديثا متواترا إنما إنكاره يفضي به إلى الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيضا من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا نبي بعد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة يكفر. مثل الخمرة حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، فرضية الصلاة فرضية الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، الأركان الخمسة أركان الإسلام من المعلوم من الدين بالضرورة، حرمة المحرمات القطعية من المعلوم من الدين بالضرورة كالربا مثلا أو الزنا مثلا. إذن كل معلوم من الدين بالضرورة من جحده يكفر بجحده. هل من المعلوم من الدين بالضرورة ختم النبوات بنبوته عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. أمر مجمع عليه من قبل الأمة كلها بكل طوائفها أنه لا نبي بعد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة يكفر. بعض الملاحدة عبر العصور في محاولة التشكيك في قضية النبوة من أجل أن يفتحوا الباب أمام نبوات كاذبة مدعى. هل نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المخاطر التي يمكن أن تحل بالأمة جراء فتنة ادعاء نبوة بعد نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ لخطورة الأمر نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبه على أنه سيكون هناك من يدعي النبوة بعده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين أو خاتم النبيين ولا نبي بعدي. لاحظ التأكيد لما قال أنا خاتم النبيين أو خاتم النبيين بفتح الثاني وكسرها بناء على معنيين مختلفين ومتفقين أيضا. قال ولا نبي بعدي لا ناتي الجنس. وحيث نفى جنس النبي بعده دل على نفي رسول بعده صلى الله عليه وسلم، لأن كل رسول نبي، فحيث ينفي النبوة مع ذلك أنه نفى مثاله. ما كان يحتاج أن يقول لا رسول بعدي، لو قال لا رسول بعدي لظن أنه يمكن مجيء نبي، لأن النبي في مرتبة دون الرسول، كنا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على قضية ادعاء النبوة بعده عليه أفضل الصلاة وأتم القصيد، والأسود العنسي مسلم الكذاب وسجاع وإن كان ثابت بعد ذلك، ثم طلحة بن خويلد الأزدي فيما أذكر، هؤلاء من الأنبياء الكذبة الذين ادعوا النبوة كذبا. ويكفي أن الله عز وجل فضحهم في أثناء حياتهم وبعد ساعات من ادعائهم النبوة، أقصد بالساعات يعني فترة زمنية قصيرة. إذا أردت أن تتعرف إلى قضية ادعاء النبوة الكاذبة بعده صلى الله عليه وسلم، أو إذا أردت أن تتعرف إلى أبعاد هذا التحديث سيكون بعده، لماذا قال سيكون؟ كونوا على استعداد من أنه سيبتلي أناس بأنه قد أرسله الله تبارك وتعالى. قال هذا التحذير، إذا أردت أن تتعرف إلى أبعاده فما عليك إلا أن ترجع إلى صيد الخاطر لابن الجوزي، عنوان مقال من أروع المقالات في هذا المجال، يبين فيه الأنبياء الكذبة الذي يدعي النبوة وهو ليس بنبي. سيأتي أيضا شرح لهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. من رحمة الله بالعباد إرسال محمد عليه الصلاة والسلام لهم، تشريفه أيضا لهم للأنبياء والمرسلين به، لأن الله عز وجل قد ختم به النبوات، والله تبارك وتعالى من فضل على العباد أنه قد أكمل الدين الحنيف على يديه، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بكتابه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. لماذا كان هذا التأكيد بعد التأكيد في القرآن وفي السنة؟ قال من أجل أن تعلم الأمة خاطبة أن كل من ادعى المقام مقام النبوي بعده صلى الله عليه وسلم فإنه كذاب أفاك دجال ضال مضل، بدءا من الأسود العنسي مسيلمة مرورا بغلام أحمد ميرزا البهائيون، وختم بالمسيح الدجال، المسيح الدجال الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى. إذا نحن أمام أناس يدعون النبوة، جاءت النصوص المتواترة لتنفي أن يأتي بعد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نبي. نأتي للآية القرآنية ثم بعدها الأحاديث لنؤكد هذا المعنى. طبعا هذا المعنى نحن بحاجة إليه، وإن كنا والحمد لله في البلاد الإسلامية والعربية ما ظهر بعد ما ادعى من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم من ادعى، اللهم إلا ما يذكر على سبيل الصرف، كان يأتي إنسان إلى بعض الأمراء وما أدري مدى صحة ذلك، لكنه يروى في كتب الأدب والقرائن، قال له إني أنا نبي، قال له ما دليل نبوتك؟ طبعا الأصل ألا يسأله، لكن لا مانع، لماذا لا يسأله؟ قال لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قطعي قطعي، يعني لو جاءت الشمس الآن وأطلت عينه قال أنا نبي ما مصدقها، والقمر لا نصدقه، لماذا؟ لأنه عندنا قطعي، والقطعي نشهده بالقلب والقالب أيضا، لكن قال له ما دليل نبوتك؟ قال له أعرف ما في نفسك. وطبعا هذا من المعجزات، من المعجزات أن يخبر النبي بما في بعض النفوس إظهارا للمعجزة، وإن لا تكون يعني ما ينبغي أن تكون هذه المعجزة الوحيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له معجزة واحدة، وإن معجزاته كثيرة، وقربنا من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ونحن في طريقنا إلى نهاية الكتاب. قال أنا أعرف ما في نفسك، قال له طيب وما في نفسي؟ قال له أنا أعلم بأني في نفسك كذاب، أنا أعلم بأني في نفسك أنا كذاب. قال له والله صدق، صحيح أنت كذاب، خذه صحيح، يعني هذه معرفة؟ هل هذه معجزة؟ قال له أنا بعرف أنه أنت عم تقول عني كذاب، ما أنت عارف فعلا ما شاء الله، يعني هكذا النبوية بدأ. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يمكن أن تقرأ خاتم ويمكن أن تقرأ خاتم. خاتم على معنى أنهم يعني رسل به ختموا عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين، فهو كالخاتم والطابع لهم. وأما خاتم فيعني أنه قد جاء في أخيهم عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. إذن المعنيان وإن كان لكل منهما وجهة سبيل ميدان، لكنهما يلتقيان على معنى رئيس. ما هو؟ قال: ختم الله به، جاء يختم به الله عز وجل الرسالات والنبوات. ومن هنا قال خاتم النبيين، لم يقل كما قلنا خاتم المرسلين، لأنه لو قال لا يكون النص حجة على أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ختم الرسالة لا يقتضي ختم النبوة، قد يكون نبي دون أن يكون رسول، لكن ختم النبوة بالقطع هو ختم الرسالة، لأنه لا يكون رسول إلا وهو نبي، فحيث نفى أن يأتي بعده نبي، مع ذلك أنه نفى أن يكون بعده رسول عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة. ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح. ما هذا المعنى الرفيع؟ ختم به الاستصلاح. ما معنى ختم به الاستصلاح؟ شأن الله عز وجل رحمة بالعباد ورأفة بالعباد وودا للعباد أن يرسل إليهم بين الحين والآخر رسولا يرشدهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. أي كان الله عز وجل يرسل المصلحين، وهل الرسل سوى مصلحين في قمة الإصلاح؟ يرسلهم من أجل أن يصلحوا العباد قلوبا وقوالب، قلوبا حيث تعمر بحقائق الإيمان، وقوالب حيث تنتظم في المسارات الشرعية التي بها تسعد الحياة والأحياء. فبما ختم الاستصلاح الذي هو من سنة الله عز وجل بعباده، قال الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة. من هنا قال العلماء: من لم يصلح بالرسول صلى الله عليه وسلم فميؤوس من صلاحه. الأحاديث في ختم النبوة كثيرة، نختار منها الأحاديث التالية. عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء، والأمثال إنما تضرب من أي ترسيخ المعاني، كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها بكمال إتمام الإحسان، قيمة جمالية، دار أكملها واحد وأحسنها اثنين، قال إلى موضع لبينه، هذه الدار كاملة مكملة، بقيت لبينة واحدة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبينة، هل أكمل هذا البناء بوضع هذه اللبينة؟ يقول: فأنا موضع اللبينة. ختم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. هذا يلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما مكارم الأخلاق؟ كل ما جاء به الرسل مما يتعلق بالقيم الخلقية، جاء صلى الله عليه وسلم ليضم هذا كله مع زيادة. قد يقول قائل: بما أن الله عز وجل قد أنعم على البشرية بعد 600 سنة من بعثة عيسى عليه السلام برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ولد 570 للميلاد كما تبين معنا، وبعث 610 للميلاد، يعني بعد 6 قرون أرسل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم. من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونحن قد مضى على بعثته 14 قرنا. بعد 6 قرون بعهد الله عز وجل الأرض وبعث محمد صلى الله عليه وسلم. الآن كم قرن نحن الآن في القرن 21؟ في القرن الثالث بعث عليه الصلاة والسلام. نحن في القرن 21، من جاء من الأنبياء؟ ما جاء أحد. لماذا؟ لأنه لا نبي بعد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين. وكل الذين دعوا له فطسوا بعدما قبحهم الله عز وجل في حياتهم، لا بعدما ماتهم. يعني هذا غلام ما بعرف إيه توفي في المرحاض في أشنع صورة من الصور، مع أنه كان يتحدث بأشياء كلها آفاقية وكلها قد أخذ بعضها من الأحاديث وبعضها من القرآن الكريم، ولعل من جملة تخريفاته. قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا له: أنت كيف تدعي النبوة والله عز وجل يقول ولكن خاتم النبيين؟ قال: صحيح، رسول الله خاتم النبيين، هو خاتم النبيين، ولا يعني خاتم النبيين أنه انتهت النبوة. قالوا: كيف؟ قال: خاتم هو الزينة توضع في الأصبع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو زينة فقط، لا يعني الانتهاء، وإنما يعني أن تختم الأنبياء، تختم وخاتم. ما هذا المعنى؟ هذا تهريف وتخريف وتحريف. هو عجمي ذاتا، يعني ليس بعربي حتى يفقه معاني المفردات. ومن هنا كل التخريفات ذهبت أدراج الرياح، وهذا من المدعين للنبوة في العصر الذي نعيش فيه تقريبا، يعني ما مضى عليه عشرات السنين فحسبه، وإن كان تشكلت حوله أو حوله جماعات اتبعته. نقول قضية تشكل جماعات أو تجمع جماعات وراء ناعق من الدعاء، هذا ليس بدليل على صدقه فيما يدعيه. يقول هنا: إنما بعثت لأسلم مكارم الأخلاق. لما لم يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي؟ قال: لأن الرسالة التي جاء بها رسالة عامة شاملة تكفل الله بحفظها، لا يقع فيها التحريف على الإطلاق لحفظ الله عز وجل إياها، وحيث لا يقع التحريف بها، وهذا من قدرات الخلود والختم، كانت حجة الله أو حجة الله عز وجل على عباده. الكتب السماوية السابقة دخلها التحريف، أنه لم تعد صالحة لأن ترشد البشر وتبصره، بل إن التحريف وقع في قمة الإيمان في توحيد الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الشريعة حفظها الله من مما يستلزمه الحفظ أنها شريعة باقية خارجية. أيضا الشريعة نفسها شاملة لكل جانب الحياة، الشريعة نفسها فيها ما يسمى بقوة المناعة، فهي ترفض الدخيل وتستقبل كل ما يمكن أن يغذيها. أيمكن أن يدخل على الشريعة ما يغذيها؟ نعم، هناك ثوابت في الشريعة، هناك متغيرات في الشريعة، وهناك ما يسمى بالاجتهاد في الشريعة. الاجتهاد وحده باب واسع من الأبواب التي تستوعب كل مستجدات الحياة وقضاياها ومسائلها المطروحة في ساحها. هناك علماء يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ ومتابعة الهداية والإصلاح. نعم، العلماء ورثة الأنبياء، فحفظ الشريعة من جهة، وتكليف الأمة بعامة أن تكون داعية إلى الله عز وجل من جهة، بلغوا عني ولو آية، قيام الأمة بدعوة الناس وإرشاد الناس وإصلاح الناس، هذا كله من الكوافر التي تكفل الله عز وجل بها، ولن تنقطع من فوق هذه الأرض جماعة من الجماعات تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طبعا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في المثل واضح تماما، حيث بيّن أن النبوات بناء، وأنه جاء يشكل لبنة في هذا البناء. من باني هذه الدار؟ الله تبارك وتعالى. من يضع اللبنة في موضعها؟ الله تبارك وتعالى. هل الرفق هنا إنما يقضي ترتيبا زمنيا؟ نعم، جاء عيسى بعد موسى، جاء موسى بعد إبراهيم عليهم أفضل الصلاة وأتم التتمين. من جاء في خواتيم الرسالات أو خاتما للرسالات، أو من ختم الله عز وجل به الرسالات؟ محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، يعني كلام القليل العدد الكثير المعنى، ونصرت بالرعب قبل أن يتحرك صلى الله عليه وسلم إلى أي جهة من جهات الأعداء فإن الأعداء ينهكون رعبا قبل أن يصل إليهم صلى الله عليه وسلم. وأحيت لي الغنائم، الغنائم، وكان الأنبياء السابقون لا تحل لهم الغنائم، بل كانوا يجمعونها ثم تحرقوا أو تنزل صاعقة من السماء فتحرق الغنائم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما كنت أعبد الله تبارك وتعالى. وإن كانت بيوت الله هي المقصد الأول، لكن لو عزمت بيوت الله عز وجل يمكن أن تصلي في الصحراء، أتكون متقربا إلى الله بصلاتك في الصحراء؟ نعم. وأرسلت إلى الخلق كافة. وبهذا تميزت رسالة خاتمة بأنها عامة لجميع الخلق، بل للإنس والجن معا. ومنهم من ذهب إلى أنها الملائكة، لكن لا على شرط التكليف، لأن الملائكة لا يكلفون، وإنما فطروا على طاعة الله تبارك وتعالى. كونه صلى الله عليه وسلم بعث لكل أهل الأرض من الأدلة على أننا لا نحتاج إلى رسول بعده صلى الله عليه وسلم. أرسل الله عز وجل عيسى لبني إسرائيل، ومن هنا النصارى لا يحق لهم بإنجيلهم حتى بعد تحريره، لا يحق لهم أن يتحركوا بالدعوة في البلاد الإسلامية، بلاد الإسلامية، لأن سكانها ليسوا بني إسرائيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. النص واضح، فهم إنما يتوسعون على حساب ما يضيق به عليهم، يعني هجرت كنائسهم في بلادهم ثم توجهوا إلى البلاد الإسلامية من أجل أن يعمروها بكنائس، أفلسوا في ديارهم. فلا صلة للنصرانية من حيث الصلة التي يمثلها المسلمون حتى في عبادة واحدة من عباداتهم، يحمل الحج مظهر ليس له مثيل في بقية الملل الأخرى، يكفي صلاة الجمعة في بيوت الله عز وجل في متاجر الأرض ومشارقها، يكفي أن بعضهم كتب فقط ما أدخل من تحريف على ديانتنا هو نصراني، ما أدخل من تحريف على ديانتنا وما سلمت منه ديانة محمد بن عبد الله هي ديانة الله عز وجل أرسلها أو أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمثلوا في كثير من الميادين، ومنها لو فتنا للمسيح عليه الصلاة أن يرجع إلى البلاد المسيحية ودخل كنيسة من الكنائس لاحتاج إلى دليل يدله على أنها كنيسة، لأن يعني المسيح من أبرز صفاته الزهد، ما أقول أصول كل الكنائس الآن تتنافس بالأيقونات وبالملايين، ذهب وفضة وزخرفة ونقوش وأحمر وأخضر وأصفر، هم عوضوا الجانب الروحي الذي فقدوه بجانب الأبهة، حيث هذه الأبهة من ينظر إليها ربما أخذه لون خشوع، هم يريدون خشوع ولو جاء عن طريق الموسيقى، ومن هنا ألحق بكل كنيسة مسرح للموسيقى، حتى بعدما يأتي الشباب الذين نفروا من الكنيسة بعدما يؤدون الصلوات في الكنيسة يدفون إلى الزاوية المضمومة إلى الكنيسة من جانبها الأيسر أو الأيمن، فإذا بهم يرقصون شبابا وشافاتا. إذن لن يتعرف المسيح إلى أن هذه الكنيسة أقامها من يتبعه، بصرف النظر عن قضية الألوهية والكذب والدجل في هذا الموضوع هو أخطر موضوع، أضع دعوة يدعيها الخلق أن الله عز وجل له ولد، هي أضع قضية، بل أكبر كذبة، والكذبة إنما تغرب بغلظ عواقبها. أنا ممكن أكذب على كذبة وهي حرام، لكن ما تضر بك الكثير، ممكن تخسرك عدد الدرائم. أنا يمكن أن أكذب على كذبة وهي حرام، فإذا بك تهتز فزعا بعدين أنا أطمنك، قل لك لا هي كذبة إنسان، كذبة إبريل. طيب، لكن حينما يكذب على الله هذه كذبة تخرب بيت من يطبقها، خلود النار. ما قولهم إذا تجلى الله عز وجل لهم يوم القيامة وسأل المسيح أمامهم وهم يسمعون، يقول الله عز وجل المسيح أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما بنفسي ولا أعلم ما بنفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. إذن ماذا يقول كذبة كبيرة، وتدخل في البطل التجاري وتغذى بأطفئ فراج عقلك والتبعين. هنا يقول وأرسلت إلى الخلق كافة، ومن هنا نرى مدى أو فضائل تقصير الأمة في تبليغ دعوة الله عز وجل. حينما تحدث حادثة ربما تنبري القنوات وجزاء الله خيرا من أجل أن تحلل ومن أجل أن تعلل ومن أجل أن تدافع ومن أجل أن تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا شأنه بين غير المسلمين، بمعنى ينبغي أن يحترم على كافة المستويات كما فعل كاتبه مايكل هارت، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم شخصية في الكون ورجل نصراني وقدرت الذي أصلا جعله المرتبة الثالثة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المرتبة الأولى مع أنه ليس المسلم. يتكلمون هذا الكلام، كلما سمعته أجد نفسي أمام كم نحن قد تقدمنا تجاه ديننا، بمعنى أبلغنا دعوة الله، أبلغنا ملامح شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كثير من المسلمين أن يجهلون كثيرا من ملامح شخصيته عليه أفضل الصلاة وأدب الذين. ومن هنا إذا كذب الكاذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم في بلادهم، نحن نقابل هذا الكذب بجهل فظيع رهيب بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ختم به النبيون، مما اختص به أنه ختم به النبيون. هل ختم الله رسالة بالمسيح؟ لو ختم لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم. أخيرا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في صنته. يعني كان في علم الله عز وجل قبل أن ينفخ الروح في آدم عليه أفضل الصلاة وأدب الذين. هل وحده صلى الله عليه وسلم كان في علم الله؟ كل الرسل في علم الله تبارك وتعالى، لكن لم يكن على كنت خاتم النبيين، وفي علم الله خاتم من الختم يعني من الإنهاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون به. هذه فيها زيادة عن الرواية الأولى التي مرت معنا، ويعجبون له ويقول: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وعن جابر رضي الله عنه قال: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء، وقد أجمعت الأمة على إبقاء هذه الأحاديث على ظاهرها. لماذا جاء بهذه العبارة الأخيرة؟ قال: من أجل أن لا يفتري مفتري فيقول: تعالوا حتى نؤول هذه الأحاديث، كما هو دأب بعضهم حينما يصدم بالنصوص ويتململ أمام الصدمة إذا به يغير على النص مرة ثانية ليقول: لماذا لا نفسر كذا بكذا؟ لماذا لا نحول كذا إلى كذا؟ لماذا لا نزور كذا بكذا؟ ولو رقى في الخير أعلى عقبة، العقبة هي الطريق الصاعد في الجبل، لا يكتسب النبوة أحد، ولو فعل في الخير أشق العبادات، ثم قال: بل ذاك فضل الله. نحن أمام قول الشيخ وصلنا إليه: بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. ففي المجلس القادم إن شاء الله عز وجل بعدما ننتهي من هذا سنجد أنفسنا أمام التفضيلات التي جاء فيها الأحاديث والآيات بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من جهة، وبين الأنبياء وبقية خلق الله عز وجل من جهة أخرى، أو سنجد أنفسنا أمام طبقات الخلق، الخلق كلهم خلق الله عز وجل، ولكن شاء الله عز وجل أن يعطي، شاء الله عز وجل أن يمنع. نحن مع بعض العبارات النورانية التي نعمر بها القلوب إن شاء الله تبارك وتعالى. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تبارك وتعالى: الإخلاص صدق النية مع الله تعالى. أنت مخلص، أنا مخلص، أصدق في نيتك مع الله. ما معنى أصدق في نيتك مع الله؟ إذا عملت عملا تبتغي به وجه الله، حذاري أن تشرك مع الله تبارك وتعالى أحد سواه. أنت من تبتغي؟ قال: يبتغي وجه الله. ألا يكفيك وجه الله تبارك وتعالى؟ ومن علامات الإخلاص أنك لا تنظر إلا إلى نظر الله إليك، ولا تصغي إلا إلى سمع الله لك، فتكتفي بنظر الله عز وجل وبسمع الله تبارك وتعالى. مر معنا في مجلس من المجالس تلك الطبقات من الخلق التي حدد بها عليه الصلاة والسلام الفوارق بين خلق وخلق. قلنا بأن الملائكة لما خلق الله عز وجل الأرض فاضطربت ألقى فيها الجبال الرواسي ثبتت الأرض، تعجب الملائكة من الجبال وقوتها حيث أمسكت الأرض، فبين الله عز وجل أن هناك ما هو أشد من الجبال قوة، فإذا بالحديد يبرز على الساحة، الحديد يقطع الجبل يقطع الصخر، إذا الحديد أقوى من الجبال، إذا كانت الجبال أقوى من الأرض حيث تمكنت من تثبيتها فالحديد أقوى من الجبال حيث يمكنه أن يزيلها، وقد رأينا أنفاقا فتحت في الجبال. الحديد شمخ الآن بأنفه قال أنا من القوى الضاربة في هذا الكون، قالوا له لا، إن الحديد إذا سلطت عليه النار أذابته وآلانته وحولته إلى عجائن، حولته إلى سيولة، مو سيولة مالية، هذا في سوق البورصة، إلى سيولة، إنما هي ذرة ذلك الحديد قد تحولت إلى من جامد إلى سائل. حينما شمخت النار في أنفها الآن هي أقوى، قال لا، نحن نسلط عليك الماء، إذا سلطنا عليك الماء بطاقات معينة الماء يطفئ النيران، إذا الماء أقوى. إذا جئنا للماء قال الرياح هي أقوى، لأنها تستطيع الرياح أن تحمل الماء وتسوقه إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. فعندنا مجموعة من الظواهر الكونية، الأرض، الجبال، الحديد، النار، ثم الماء، ثم الريح. هل هناك أقوى من هذه؟ قال نعم أنت. كيف أنا أقوى؟ قال أنا أقوى حيث إني أنفق نفقة بيميني فأخفيها حتى لا تعلم شمالي ما أنفقت يميني. ما الذي دفعك إلى أن تخفي عن يمينك ما أنفقته عن شمالك ما أنفقته يمينك؟ ما الذي دفعك إلى هذا؟ قال الإخلاص، أنت تريد أن يراك الله تبارك وتعالى، حتى إيدك الشمال ما تفكر في أن ترى ما فعلته اليمين. إذن الإخلاص هو الدافع لهذا الإخفاء. إذن الإخلاص يجعل المخلص أقوى من كل مظاهر الكونية من آخرها إلى أولها أو من أولها إلى آخرها. ونختم بقوله، رجل خرج في دين نساء وكان من شأنه أن يدخل في الأحفال في الأعراس، مش باسم لا يزن، تعرفون لا يزن، مش باسم لا وبتكفك وفي لقصة ما أدري شو بيساوي بين نسواننا حقيقة في مضاعي، لكن ندخل بين نسوان. والله حضر مرة من مرات، سبحان الله، كان المجلس ممتلئ بنساء وفجأة سرقت جوهرة من إحدى النساء، سرقت جوهرة جوهرة جوهرة جوهرة، صاح الناس أول صرخة أغلقوا الأبواب حتى لا يخرج أحد، أغلقوا الأبواب حتى لا يخرج أحد، جميل جدا، وبدأوا بالتفتيش، ووصل الدور إلى صاحبنا هذا المتخبي، كان بثياب امرأة وامرأة أخرى، لما وجد نفسه هو صحيح ما سرق لكنه سيفضح لأمر آخر استعشد ممكن يكون من السرقة، يعني أقل ما يقال الله يخرب بيتك شو ساوي أو شو عامل، فماذا فعل؟ قال توجه إلى الله عز وجل بالإخلاص، قال له إلهي إذا نجيتني من هذه الفضيحة أعدك، وبشرفه هو هذا، بأني ما أعود مرة ثانية على الإخلاص، ما تنجيني من هذه فقط من هذه. نعم، ولو رأى الجميع عرقه يذرب من قدمه تعرفوا أن هناك سرا ما، لكن ما حد استفد، لكن هو استفد بقلبه إلى الله، نجيني من هذه وخلص مرة ثانية. لما وصلوا إلى تلك المرأة التي هي قبله مباشرة وجدوا الجوهرة المسروقة عندها، قالوا ظهر الحق، يا الله توكل على الله، وما فتشوه ولا فضحوه وما عاد مرة ثانية فيما تذكر الرواية إلى مثل هذه الفضيحة. الإخلاص ينجي، ينجي حيث دعا الله عز وجل بالإخلاص، إذا دعوت الله بالإخلاص كن على يقين من أن الإجابة محققة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ما تفعل في مجمعة النساء لا على هذا تبتدي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك، المشكرين لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا.